عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. ويبسم عليهم الشيطان الرجيم: نفسي ونفسي ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، سورة القصص من تفسير فتح القدير، تفسير سورة القصص من كتاب فتح القدير. هذه السورة آياتها 88 آية، وهي مكية، وقيل نزلت بين مكة والمدينة، وقيل نزلت بين مكة والمدينة. وقال ابن سلام: ابن سلام نزلت بالجحفة وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وفيها مناسبة ذكر موسى عليه السلام لما خرج من مصر إلى مدين وعودته، ففيها شبه أيضا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه. فالسورة سورة مكية، والسور المكية تعلمون أنها نزلت والمسلمون كانوا في استضعاف، لا يستطيعون أن يجهروا بالحق الذي معهم، رغم أن معهم الحق النازل من السماء، ولكنهم قلة مستضعفة. وكان المشركون من حولهم أصحاب قوة وحول وجاه وسلطان وطول. فهذه السورة كسائر السور المكية تنزل لأمرين أساسيين: الأول أن تبين العقيدة الصحيحة، وتبين ثبات أهلها عليها. الأمر الثاني تبين الأدلة والبراهين على هذه العقيدة، تبين الموازين الحقيقية للقوى والقيم، إيه القوة اللي لها ميزان وإيه القيمة اللي لها ميزان. السورة اسمها سورة القصص، وفيها قصتان فقط: قصة موسى مع فرعون وقصة قارون. فالسورة تبين أن قوة السلطان كقوة فرعون، وأن قوة المال لا قيمة لهما، وأن القوة الحقيقية لله وحده. هناك قيمة واحدة في هذا الكون يا إخواني، شيء واحد ليس له قيمة، وهو الإيمان بالله عز وجل. كل ما سوى بعد ذلك باطل. ألا إن كل ما خلا الله باطل، هكذا قال نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم، قال هي أصدق كلمة قالها، كل ما خلا الله باطل. فكل قوة في الحقيقة ليست بقوة، وكل قيمة ليست بقوة. القوة لله، والقيمة الحقيقية هي قيمة الإيمان بالله عز وجل. فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه، ولو كان طفلا يلقى في البحر بالتابوت. بقوة الله عز وجل، افتح الباب عشان نفس الشيخ، الدنيا حر لسعاني هنا في الدفع، افتح الباب. لا بإذن حضرتك، افتحوا افتحوا في الباب، افتحوا افتح اللي ساعان ورا يجي هنا، الدنيا فاضيه هنا خالص. تعال البس هنا في الشفه. فمن كانت معه قوه الله فلا خوف عليه، ولو كان مجردا من كل قوه. كل مظاهر القوه ليست معه، لا معه دوله ولا معه جيش ولا معه شيء. فإن كانت معه قوة الله فهو الغالب بإذن الله. ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوة. الخير كله في أن تكون مع الله عز وجل. ومن هنا كانت قصة موسى مع فرعون. ثم جاءت بعد ذلك في نهاية السورة قصة أخرى تبين أنه ليس للمال قيمة، فصاحب المال الذي تنوء بحملها أو بحمل مفاتيح خزائنه الرجال يخسف به وبداره الأرض، ويذهب وتذهب خزائنه وتبقى قوة الإيمان. يبقى الذين تمنوا مكانه بالأمس من أهل الإيمان هم الباقون. لازم يقول المعنى ده يرسخ في القلب، لازم يرسخ في القلب، وإلا ما فهمنا القرآن، وإلا ما فهمنا القرآن. يبقى لازم بقى نحن نقرأ القرآن وبنؤمن بالله عز وجل. ما كانش المعنى الحقيقي للقرآن رب العزة، والمعاني اللي ثبتنا بها رب العزة سبحانه وتعالى يقررها بحقائق وقصص حقيقية واقعية مشاهدة ملموسة في القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك وذاك، ويبين كيف القيم الحقيقية، قيمة الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، يبين الشبه اللي بيثيرها المشركون، يبين أنه صاحب الفضل عليهم هو الذي جعلهم حرما آمنا، وهو الذي جعلهم الليل وجعلهم النهار سبحانه وتعالى. ما بين القصتين يثبت هذه القيمة التي ينبغي أن تتقرر في قلوب أهل الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ميم كما سبق في سائر السور هذه الحروف المقطعة تكتب طاسماء وتنطق طاسين ميم، وهذا يبين أنه ينبغي أن يكون القرآن بالتلقي، وإذا كان كل واحد يقرأ إذا قرأ طاسماء، لكن الذي جعلنا نقرأ طاسمين إنما هو النقل الثابت المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحروف هجائية كما ترون، الله أعلم بمراده منها، وكل التفسيرات التي قيلت فيها تحتاج إلى دليل ولا دليل. فكما قال ابن عباس أنها من المتشابه الذي نرد علمه إلى الله، وهذا إعجاز القرآن. رب العزة سبحانه وتعالى بينهم مؤلف من هذه الحروف طاز سين والميم، تلك هذه الآيات المؤلفة من مثل هذه الحروف التي عجز العرب رغم ذلك، رغم أنها من هذه الحروف، عجزوا أن يأتوا بمثله أو بسورة مثله. تلك التي تقرؤونها مؤلفة من حروف العرب كالطاء والسين والميم، آيات الكتاب، آيات القرآن المبين، ومعنى كلمة المبين يعني البين الواضح، إذا أبانه يعني أظهره وبينه. ومبين ده اسمه أساء أي مبين، مظهر للحق من الباطل، مبين للهدى، أو ظاهر واضح أنه حق، ظاهر واضح أنه حق، يكشف عن حقائق الأمور وعلم ما قد كان وما هو كائن. فبيخبرك من قصص السابقين، تلك آيات الكتاب المبين، البينة الواضحة التي تكشف لك ما سبق وتكشف لك ما سيأتي من الغيب أو بعضه مما أطلع الله عز وجل عليه بعض عباده. تلك آيات الكتاب المبين، وهذا القرآن فيه تبيان كل شيء، معرفة الرب بأسمائه وأفعاله وصفاته، معرفة الوقائع والأيام والسير وسنن الله عز وجل، معرفة الأعداء والأولياء وصفات كل فريق منهما وغير ذلك، مبين لكل ذلك، مبين له. هذا الكتاب ليس من عمل البشر وهم لا يستطيعونه، وإنما هو الوحي، فهذا يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الرسالة. تلك آيات الكتاب المبين، هذه معاكم القرآن وآياته البينة الواضحة الكاشفة المظهرة للحقائق. نتلو عليك، نتلو يعني نقص، نتلو عليك من نبأ، النبأ يعني الخبر، من نبأ موسى وفرعون، أي من خبر موسى وفرعون بالحق أي بالصدق لقوم يؤمنون. لمن؟ لمن يتلو الله عز وجل ليعتبر به ويطاعر منهم المؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي لأجل هؤلاء المؤمنين. إلى المؤمنين يسوق الله عز وجل هذا الخطاب ويوجه الكلام، حيث أن معهم الإيمان الذي يقبل به صاحبه ما يتلى عليه، وإلا ممكن تبقى الآية واضحة وبينة ولا يعتبر بها هذا الفريق. لازم كما قلنا مرارا تكون الآلة صحيحة، آلة الاستقبال صحيحة. فطاسي من تلك آيات الكتاب المبين، فيها الحق الذي جاء من عند الله، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، ولكن لا يستقبل هذا الحق ولا ينتفع به إلا المؤمنون. فإن وجدت نفسك لا تفقه القرآن ولا تفهم القرآن ولا تتأثر بالقرآن ولا تتحرك بهذا القرآن، في المشكلة عندك أنت. أما آيات القرآن فبينة واضحة، حق نزل من السماء كشف كل شيء مضى ويبين لك ما سيأتي، هو كتاب بين واضح، الإشكال عندك أنت بنايم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فيزدادون به إيمانا ويقينا. فهذه الآية فيها إخبار الله لنا بأخبار الأولين من الفوائد التي فيها رحمة لنا، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك بتشاهد بعينك قصة موسى وفرعون. فالمنتفعون بهذا المرحومون به الذي يربيهم وينشئهم ويرسل لهم منهاج أمة المؤمنون. آيات الكتاب وقصص القرآن تزيد المؤمن إيمانا ويقينا بالنصر وحسن العاقبة. تمام. وهذه التلاوة المباشرة من الله تبين العناية والاهتمام والرعاية بالمؤمنين، تشعرك بقيمتك. ربنا يقول لك إيه؟ نتلو عليك. شوف ربنا يكلمك يقول لك نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. مين أنت؟ عشان رب العالمين سبحانه وتعالى يقص عليك ويتلو عليك. ففعل الآيات بتشعرك بقيمتك. ايه معنى انك مؤمن واللي بيقص عليك واللي بيتلو عليك رب العزة سبحانه وتعالى؟ نتلو عليك من نبأ موسى الذي يتلو هنا الآيات ويقصها علينا وذو الجلال والإكرام. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وهذا يبين فائدة أخرى أن القصص أسلوب تربوي. رب العزة يربينا بالقصص، يربينا بالقصص، قصص الأولين الحق. فالأسلوب القصصي يظهر الحقائق ويبينها. تمام. الأمر بعد كده ملاحظين إن الآية جت عامة، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. إيه الخبر؟ يقول لك أنا أحكي لك قصة موسى وفرعون، ثم يذكر الموضوع بعد ذلك إجمالا ثم يفصله تفصيلا. إيه الموضوع إجمالا؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ده بيسموه المضمون الإجمالي للقصة. لسه القصة لم تذكر، بتذكر بصيغة إجمالية، ودي طريقة القرآن، ودي مسألة مهمة جدا. إحنا نستلم المختصر في الأول. مختصر القصة إيه؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في طائفة مستضعفة، استضعف فرعون، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي لملك فرعون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، من هؤلاء المستضعفين، ما كانوا يحذرون. اللي كانوا عاملين حسابه وبيحذروا منه ما حصلش، لا يبني حذر من حذر. خلصت القصة. ده المضمون الإجمالي. لازم اخواني يكون في مختصر جامع. والآن أصحاب العلوم والدراسات يقول لك لازم يعمل مختصر في أول كل بحث، مختصر جامع. هذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن. فلو دي تخص واحد قصة لازم تذكروا الايه المضمون الإجمالي للقصة عشان يتشوق إليها، دي رقم واحد، عشان ترتسم أمامه الصورة اللي هيدور حواليها أحداث القصة بالتفصيل تكون في ذهنه. قصة إن في واحد اسمه فرعون على في الأرض وبغى وطغى وظلم طائفة وبيذبح وبيقتل فيهم، وربنا سبحانه وتعالى يريد. يبقى المعنى اللي بنقول عشان الصورة كلها دارت إن إثبات إن القوة الوحيدة في الأرض يا إخوات من قوة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يريد أن يمن على من الذين استضعفوا، هؤلاء المستضعفين يمن عليهم بما كان لا يخطر ببال أحد منهم أبدا. إحنا نأخذ ملك فرعون يا عم، ما نعرف نتكلم معه أصلا ولا نعرف نقرب منه، نأخذ ملكه إزاي؟ ده مسخرنا وفي الخدمة. القصة أن إثبات هذا الأمر في القلوب، ترسيخ هذا المعنى في القلب، إن من كان معه الله فمعه كل شيء، وقوة الله لا تغلبها قوة. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، على يعني تعظم وتكبر في الأرض. الأرض دي كانت أي أرض؟ الأرض مصر، هي الأرض اللي انتوا عايشين عليها دي. فأحداث القصة التالية جرت في أرضكم هذه، فبالتالي تكون العبرة أفضل. مش كده؟ نسلم لما يجد إن الأرض اللي انت عليها دي هي اللي كان بيسفك فيها دماء هؤلاء الضعفاء، هي نفسها الأرض ما تبدلت، ما تبدلت الأرض، هي نفس الشمس اللي كانت بتطلع عليها، هو نفس القمر اللي بيطلع عليها ده، هو نفس القمر. لما تقعد تستحضر المعنى ده فعلا بتشعر بعظمة الله. لا انت تستشعر وتأكد ان الشمس دي هي الشمس اللي كانت بتطلع، وهو نفس القمر، وهي نفس النجوم، وهي نفس السماء، ونفس الأرض. من مين بتغير؟ البشر، خلفاء. ما هو ربنا وصفهم كده، خلفاء. ده بيخلف ده، ده ورا ده، يلا مع السلامة اللي بعده، يلا اللي بعده. كل واحد بياخد دوره في الاختبار والابتلاء، وبين راسب وناجح، ما بين مؤمن وكافر، ما بين طائع وعاصي، ودوره بينتهي. فرعون الحاكم المصري في وقت من الأوقات على وتعظم وتكبر في الأرض وادعى الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى، وظلم بني إسرائيل ظلما فظيعا. قال تعالى وجعل أهلها شيعا فرقا وأصنافا، صنفهم، دول يخدموك كذا ودول يخدموك كذا، ودول يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ثم بين طرفا من هذا الظلم الشديد وهذا العلو، فقال يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحمي النساء. يا ترى هذا الحاكم كان في اي زمان؟ كان سنة كام؟ تحديد التاريخي ليس هدفا من اهداف القصة القرآنية، لاحظوها دي مش اهداف، مش من اهداف القرآن، فلا يذكره. فالقرآن بيربأ بيرتقي ليه عشان ما تضيعش وقتك وعقلك وفكرك فيما لا يفيد. كل حاجة تنكر يجب في فايدة وحكمة. لو كان في سنة 5 ولا سنة 7 ولا سنة 100 قبل أو بعد، تفرق معنا العبرة دي تحصل. هو كان موجود في أي زمان ما تفرق معنا كعبرة، ما تفرق معنا، ما تؤثر في شيء أبدا. التاريخ مسروده، لكن نأخذ من التاريخ اللي فيه الايه العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة، هي العبرة هي المقصودة. إن فرعون، أي فرعون كان، أي فرعون يظهر في الأرض ينطبق على هذا الكلام، في أي أرض، أي أرض كانت. إن فرعون علا في الأرض، هذا المعروف، فرعون فرعون مصر والأرض أرض مصر، ولكن الله سبحانه وتعالى بيرضى، ما قالش إن فرعون علا في مصر أحسن تكون العبرة دي لأهل مصر، لا ده لأي حد في الأرض. إن فرعون علا في الأرض، فأي فرعون يعلو في أي جزء من الأرض ينطبق عليه هذا الكلام، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وهذه هي طريقة الظالمين، تفريق الناس وجعلهم شيعا من باب فرق أسد، من باب فرق أسد. فينبغي أن يفطن الضعفاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى. سورة مكية نزلت المستضعفين من المؤمنين وجعل أهلها شيعا، وحطتها وجعلها في الملخص في المختصر الجامع في الأول، كانوا يقول لك يا أهل الإيمان إياكم أن تكونوا شيعا، فإن فرعون جعل أهلها شيعا فتمكن منه وجعل أهلها شيعا، لما تفرقوا وكانوا شراد تمكن منه فرعون وجعلهم هو أكثر وأكثر شيعا وفرقا وأصنافا، يستضعف طائفة منهم هم بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل لهم عقيدة غير عقيدته، هم يدينون بدين إبراهيم ويعقوب أبيهم، ومهما يكن حصل من انحراف في عقيدتهم ولكن الأصل الاعتقاد بإله واحد كان موجودا، إنكار ألوهية فرعون، إنكار الوثنية الفرعونية اللي كانت موجودة والأصنام، كل ده يخالف عقيدته. فماذا فعل؟ يذبح أبناءه، اللي تولد من الأبناء يذبح، خلي بالك ما قالش أولادهم، إن الأولاد بتشمل الأبناء والبنات، قال يذبح أبناءهم الذكور منهم، ويستحيي، كلمة يستحيي يعني يستبقيهن أحياء، يبقيهن يعني، الألف والسين والتاء يعني طلب بقاءهن أحياء، لإهانة، احتقار، احتقار لهم. فتخيل لما يقتل الصبيان ويجعل النساء للخدمة، ويجعل النساء للخدمة في هذا الوقت ليه؟ فبيعمل ليه كده؟ عشان رؤيا رآها من في واحد من بني إسرائيل ياخذ ملكه، لأجل رؤيا خاف منها على ملكه قتل صبيان بني إسرائيل. تخيل عدد المواليد من الصبيان في مصر في هذه السنة كم كان؟ عدد مواليد مش في يوم، لا عدد المواليد في سنة في جمهورية مصر أو في مصر يكون كان يقتل كل هؤلاء خوفا على ملكه من واحد رأى في رؤيا أنه سيأخذ ملكه. أي خوف يعيشه هؤلاء، أي فزع، ما كانش على نقطة الظلم انه قتل، لا بتكلم على الخوف اللي في قلبه، يعني يصل الخوف لهذه الدرجة فلا يستمتع بسلطان ولا بملك، خايف من عيل لسه يجي على ما يكبر ويكبر، خايف الحاجة دي بعد 20 سنة فتدعوه نفسه او 30 او اكثر، فتدعوه نفسه الى قتل كل من يحتمل، من يحتمل أن يحصل منه ذلك لأجل رؤية قد تصح وقد لا تصح، قد تكون أضغط أحلام. تخيلين مقدار الظلم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الخلاصة انه كان من المفسدين في الارض بكل الوان وكل صور الفساد، هذه صورة كده مختصرة في الاول لبعض الفساد، انه كان من المفسدين بالقدر، فلا صلاح في دنيا ولا صلاح في دين، انه كان من المفسدين على الاطلاق. فالخوف على زوال الملك سبب ظلم كثير من الظالمين، وحرص الاعداء على تقليل الناس والحد من كثرته بصور مختلفة من التعقيد. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، الله أكبر، تبقى إرادة الله سبحانه وتعالى. نريد أن نمن يعني ننعم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أئمة، نعم، قادة الخير ودعاء إلى الخير وولاء على الناس وملوك وملوكا، ونجعلهم الوارثين، الوارثين لملك فرعون لمساكن القبط وأملاكهم، فيكون ملك فرعون فيهم ويسكنون في مساكنه ومساكن قومه وينتفعون بأملاكه وأملاكهم. خيرين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا أراد الله أمرا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لهذا يأتي القرآن وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال تعالى في أيوة كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يؤمن الله عز وجل عن هذه الإرادة ويخشف عن تقديره هو، ويتحدى كل قوى الأرض سبحانه وتعالى، إن صح لفظ يتحدى بمعنى إظهار قوته وضعف هؤلاء البشر جميعا، وأن حذرهم واحتياطهم لا يغني ولا يجدي فتيلا ولا قطميرا، فينفذ حكم الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. يبقى المنة، يبقى الاستضعاف، يبقى التمكين في الأرض منة من الله سبحانه وتعالى. نريد أن نمن. أنت ما عليك إلا أنك تحقق العبودية لله. إيه الشرع اللي أنزله ونفذ؟ أنت مستضعف قوي، مالك شعب القصة دي، مش قصتك أنت. ربنا خلى الضعيف هو الملك ويخلي الملك تحت البعض. يا رب دي مش قصتك أنت. أنت قصتك في شرع ربنا ودين ربنا وتطبق. تؤذى في ذلك، تعذب، تضطهد، ده كله بالنسبة لك في سبيل الله يحلو المنون، في سبيل الله يهون كل شيء، موقنا أن القوة لله وأن العاقبة للمتقين. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. فهناك إمامتان، إمامة الخير وإمامة الشر. قارن بين هذه الآية وآيات تأتي معنا الآن بعد قليل، إن رب العزة سبحانه وتعالى جعل هؤلاء فرعون ومعه أئمة، وجعلناهم إيه؟ أئمة، لكن أئمة إيه؟ أئمة ضلال وفساد. فما تفرحش انك ليك مكانه وانك امام حتى ترى هل امامتك في الخير ام في الشر، لان في امام لجماعه بتوع مخدرات ليهم واحد كده هو الامام اللي فيه، والكوره لهم امام، اللعيبه لهم امام، الممثلين لهم امام، ها ليهم ائمه، ولكن ائمه في الباطن. تفرحش بالمنصب والإمامة حتى تكون إمامة إيه؟ إمامة خير. فنريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونمكن لهم أي أرض، مصر والشام، ونري فرعون وهامان. مين هامان ده؟ وزير. وجنودهما التي بها صالوا وجالوا وعلوا وبغوا، منهم من مين؟ من هذه الطائفة المستضعفة من بني إسرائيل، ما كانوا يحذرون أي ما كانوا يخافون، كانوا خايفين من المولود لا يذهب ملكهم على يده. شوفوا بقى مكر الله بالماكرين، لا ده هيجي وهيتربى على فراشه وانت هتأكله وتشربه وتلبسه وتربيه لغايه لما يكبر عشان ياخد الثاني في الملك. الله يا اخواني لا يغلب، الله لا يغلب. احنا فقراء جدا وضعفاء جدا، كلمه جدا دي شويه خالص، فقراء ضعفاء، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا أراد الله أمرا جعل له أسبابا، فجعل موسى عليه السلام هو السبب اللي ينزع بالمدن، ما كان من السهل أن يخسر بفرعون وهو الطفل كده يخسر به وانتهى الموضوع. شنو ده؟ زي ما خسر بقارون تمثال في آخر السورة. لا، جعل له سببا. تقرر هذه السورة أن قوة واحدة في الوجود هي قوة الله سبحانه وتعالى. ولد موسى في تلك الأوضاع القاسية، ولد والخطر محدق به والموت يتلفت عليه، ولد موسى والسكاكين والسيوف مشرعة على عنقه تهم أن تحتز رأسه. خلي المقضى ده يعني الشاب وهيهرب ويروح هنا ويروح هنا، لا لا لا لا، لا. موسى مولود ومعروف ان السكين على رقبته هذا الغفار، معروف قانون البلد كان كده، كان قوانين البلد ان اللي يولد من الذكور من بني اسرائيل كلها رقبته. كلكم تتخيلوا بقى كان ازاي بينفذ القرار ده، بعت في المحافظات للمحافظين في ذلك الوقت، بعت لرؤساء المجالس، بعت ممكن بقى تعيش بذهنك ازاي كان الهيكل الحاكم في ذلك الوقت. لكن لك ان تستحضر هذه الصوره ان انت في بيتك وزوجتك حامل، واذا طلع الولد ما كانش فيه سونار لسه ولا غيره، اذا طلع ذكر ففي طائفه كده بتقول عاملين لجنه للموضوع دوت، عاملين وزاره للموضوع دوت عشان تشوف اللي اذا طلع المولود تولد بقى دايه، تولد في المستشفى، تولد في بيت امها في بيت ابوها، لا في ناس بتلف تشوف مولود ذكر وصحارى قبل، شوف بقى الذل والقهر والكتف واللي كانت عايشاها بنو اسرائيل في ذلك الوقت. عشان ما تمرش عارف القصه كده تبين ليك ضعفهم الشديد جدا، ما حدش يقول حاجه، حد يقول ابني كذا وكذا، خلاص مع ولد ممكن انا متخيل كده، عايزين نسجل اسماء الحوامل ويروحوا يسجلوا اسماء الحوامل. صحيح بنفسي شوف الذل لدرجه ايه، لو قالوا كده اسماء الحوامل وفي عقوبه للقتل لو ما جبتيش اسماء الحوامل هتعمل ايه؟ هتسجل ولا مش هتسجل؟ رد عليا، هتسجل ولا مش هتسجل؟ هتروح بنفسك تسجل اسماء الحوامل، صح؟ غصب عنك. اليوم لو طلع قانون يقول لك ضرائب على العقارات ولازم كل واحد يروح يسجل بيته شقه شقه وعقار عقار ودكان دكان، هتروح وتكتب ولا مش هتروح؟ هتروح عشان لو ما روحتش هياخدوا منك البيت. تخيل الصوره ازاي؟ بتروح بتكتب بنفسك بايدك كده انا عندي عقار، يعني تعالوا خدوا مني الضرائب. تخيل يا اخوان، لا ده كانت الصوره بقى مش في اموال، لا ده في الاولاد، ده مش القهر في مالك وعقارك اللي انت شقيان طول عمرك فيه واشتغلت بره 10 سنين و20 سنه وفتح لك مشروع وطلعنا عينك وعين عيالك، لا ده الموضوع في ابنك بقى، تخيلين القهر والذل كان قد ايه؟ فكان هم نفسهم محدش يقدر يتكلم، هو يروح بنفسه يسجل اسماء الحوامل ولا مجالي ولا اللي يقدر يتخفى ده يعني يبقى ما حصلش. هذه كانت الحال في هذه الارض ليست بارض بعيده عنكم. قال الله سبحانه وتعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم المفسدين. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كل واحد يكتب الآيات دي بسرعة. يلا كل واحد في ورقة يكتب الآيات دي من دماغه. وقفت معاي بص في المصحف بس يحاول يكتب من دماغه. يلا اكتب اللي بتكتبش يكتب. بني إسرائيل مثلا واضحة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كيف كان ذلك؟ هل كان بإرسال ملك؟ هل كان برؤية المنام؟ الله أعلم أي ذلك كان، ولكن الله أخبرنا أوحى إليه. وأجمع العلماء على أنها لم تكن نبية. أنها لم تكن نبية عشان جلنا أوحى معناها نبوة. وقيل إنما كان إرسال الملك إليها عندما قال بذلك على نحو تكريم الملك للأقرع والأبرص والأعمى. في قصة الأبرص والأقرع والأعمى لما جاءهم ملك وقال له كل واحد انت تحب ايه، وده قال له احب كذا وده احب كذا، عايز ربنا يرد عليا بصري وده يرد عليا شعري وده يرد عليا، عارفها اسمها قصة مشهورة. طب الملك كيف كلمهم؟ تمثل لهم، مش كده؟ أرسل إليه ملك الصدق، وثبت في الصحيحين وغيرهما. وسلمت الملائكة على عمران بن حصين. مين فيكم يحب الملائكة تسلم عليه؟ طب ممكن ولا مش ممكن الملائكة تسلم عليه، بس هو عارف يروح مخه يطفى يقول انا سلمت عليه الملائكة. اللي بيحصل له هذه الكرامة ما بيقصها، ما بيخبر بها. فالطيبون الصالحون أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا حصل لهم مثل ذلك لا يخبرون به من كمال صدقهم. طب ده ممكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في حديث حذيفة قال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأن حتى كأنها رأي عين، ما يكونش شايفين الجنة والنار بعينينا من كثر اللي احنا فيه وبنحس بيه. فإذا عدنا إلى بيوتنا عافتنا الأزواج، عافتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونكينا كثيرا. قال لو أنكم اسمعوا دي، ده الشاهد، حديث طويل بتاع نفق حنظلة، حديث حنظلة. قالوا أنكم تظلون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة أو لأتتكم على الفرش ولصافحتكم في الطرقات. لو دمينك على حالة تسافر الجنة والنار وعايش المعنى ده ملتزم شرع سبحانه وتعالى وشايف كأنك شايف الجنة والنار أمامك، فبتعمل الصح كأنك داخل الجنة وبتبعد عن الغضب كأنك شايف النار وبتبعد عنها، هتصافحك الملائكة وهتتخطر لو ظنيت على الحل. تخيلوا. قال المصنف رحمه الله قد سلمت على عمران بن حصين كما في الحديث الثابت في الصحيح، ولم يكن عمران نبيا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، من مين؟ من فرعون، أن يصل إليه فألقيه في اليم. في اليم اللي هو ليه؟ أي بحر كان هو؟ أي نهر النيل، ما كان في مصر. فألقيه في اليم. وطبعا كيف ألقته في اليم؟ خذته لمنه في اليم؟ جعلته في ليه؟ في التابوت كما جاء في سورة طه، أنا أقذفيه في التابوت فأقذفيه في اليم. خلاص فألقيه في اليم، اجعليه في تابوت الصندوق خشب يعني. ولا تخافي ولا تحزني، ما تخافيش مش هيغرق، وما تحزنيش لفراقه. إنا المتكلم والله إنا رادوه إليك. المد هنا كم حركة؟ تمام يا مذكرين. وجاعلوه من المرسلين، دي حتة زيادة بقى كمان، حتة بس مش حتة، ده حتة كبيرة قوي. احنا هنرجعهولك لحاجة تفرح جدا. لا لا لا لا لا، هيكون رسول. تصدق ولا ما تصدقش؟ تردوا عليا، تصدق ولا ما تصدقش؟ تصدق لانه كلام الله، لانه كلام الله. طب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول هنمن على المستضعفين، واللي بيؤمن بالله سبحانه وتعالى ربنا معاه، ولا تقف امامه قوى الارض ولا دول الارض، مصدقين ولا مش مصدقين؟ لازم تصدقوا زي ام موسى ما صدقت. وهو ده اللي بيحصل ليه مصر يا اخوانا. المشكله عندنا احنا، احنا ما عندناش يقين بالله. ايوه انا فاهم بقول ايه، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما عندناش يقين بالله، لازم يكون عندك يقين. يقين ربنا قال خلاص خد، ما تفكرش. قول يا لو فكرت بعقل البشر الكلام ده ما يدخلش العقل. موسى، الرضيع، فرعون وجنوده وهمان والدنيا، الدوله كلها والبلد كلها، بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في ايه؟ لكن الذي تكلم وقال هو هو الله. خلص يبقى كل المقاييس تتلغي وكل القوى تترمي على الله. فقط حاجه واحده بس، ان الله قال. عشان كده لازم تفكر انت مع الله ولا لا، انت صح ولا لا. هو ده اللي تفكر فيه، هو ده اللي يشغلك. في الحقيقة أكثر ما نخشاه وذنوبنا هو دي المصيبة عندنا. الذنوب معمية علينا، مغطية علينا، مش شايفين حاجة. خليك طائع لله سبحانه وتعالى بجد، قوام صوام بار وصال، امتثل هذه الأمور، امتثل شرع ربنا حقيقة زي ما ربنا قال زي ما الرسول قال بالضبط ظاهرا وباطنا، هتكون معك هذه القوه. ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى لما قال ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. اول حاجه قالها ايه؟ واوحينا الى ام موسى. فهذا يدل على ان الاصلاح يكون بالوحي. واوحينا الاصلاح بالوحي، ومش اوحى الى رجل قوي، لا لا لا لا، الى الضعيفه المراه، لان الله سبحانه وتعالى ينصر بالضعفاء، وهذا يبين دور المراه في الاصلاح. يعني مين اللي غير الفتاه اللي كان في فرعون؟ ام موسى. ام موسى صح، ام موسى ام امتثلت ما اوحي اليها ونفذت، فكانت فلاح النجاح. مع ان الناظر لاول مره ان ينفذ الامر ده ويرمز التابوت ووصل التابوت لغايه فرعون، يبقى مش هيحصل نصر ولا يحصل تمكين ولا يحصل شيء من الحاجات اللي فاتت دي. بس ده امر ربنا، هتمشي ازاي الامور ما تفكرش، بس امتثل امر الله. وطلق واوحينا الى ام، أوحينا إلى أم. فهذا يبين دور الأمهات ودور النساء. أن أرضعيه، فدورها كامرأة. مش أوحينا إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في التابوت، لا لا، خلي بالكم كلمة أرضعيه، استمر في نهي عليه كعملها كأم ورضاعة وتربية ورعاية. لما يحصل هذا القدر بتعملي كذا، ايه فقر لو حصلت المصيبه دي لازم تبعثها. فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، لبان المعرفه بالله، لبان العقيده الصحيحه، ارضعته هذه الامور. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. هذه الأم في وسط هذا الركام وهذه الدولة الفاسدة في ذلك الوقت، كيف ثبتها الله بقوته؟ انظر وتأمل وشوفوا البشارة. ودي فايدة ثانية، نحن البشارة تخفف من الأمر، تخفف من الآلام وشدتها. إنا رادوه إليك ببشارة وجاعلوه من المرسلين، بشارة ثانية. شدت هذه الأم الحائرة الخائفة، تخشى أن يصل نبأ ولدها إلى الجلادين وقطاعين الرقاب، ترجف ويرجف قلبها أن تتناول عنق ولدها السكين. هي ذي بطفلها الصغير في قلب هذه الغابة من هذه الوحوش، عاجزة عن حمايتها، عاجزة عن إخفاء ولدها. تخيلوا درجة إيه؟ عاجزة حتى عن إخفاء، عاجزة عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه. قد يصرخ بالليل ولا حاجة هيسمع صوته. عاجزة عن أن تلقن هذا الصبي حيلة أو وسيلة. هي واحدة امرأة ضعيفة عاجزة مسكينة في وسط الكلام ده، بإيديها حاجة؟ تتدخل قدرة الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فأنت تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب حتى تصل الأمر إلى أمر خارج عن مقدورك تماما. تعمل إيه امرأة في وسط الكلام ده؟ فتأتي القدرة الإلهية. إذا يا إخواني، الأمن كل الأمن في امتثال أمر الله. وإن كان الأمر ألق نفسك في اليم، مش ألقيه في اليم، هو ده الأمن. أدام ربنا قال يرمي في البحر، يبقى هو البحر ده هو الأمان. خلاص، عشان نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وإحنا موقنين إن كل الأمان في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ألقيه في اليم، بس يبقى الأمان كله. لا تخافي ولا تحزني، لأن اللي قال لك ألقيه في اليم هو من؟ هل انت فعلا حالك كده لما ربنا بيأمرك بأمر؟ لما المرض بقى مصعد تفكر كده بسي وبسي وبسي وعشان وكذا، ولا على طول بتبتسم ما تفكرش؟ ادام هو اللي عمر اكيد هو ده الصح، ويجوز فيه النجاح والفلاح والامن والامان حتى لو كان خير من نفسك في البحر. لو امرك بكده اعرف ان الامن في القاء نفسك في البحر. فكان الامن في حق ام موسى ان تلقي موسى في البحر. اليوم والله لطيف، لكن يعني لطيف يعني يوصل بره اليك من حيث لا تجد الى القاء. اليوم هو النجاه وهيوصل للقاء. وهذا فعلا ما كان. فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. وهناك بقى يتربى، لو انت بتالف القصه، وهناك بقى يتربى وفي حاكم تاني وناس ياخدوه ويربوه ويجوزوه بنتهم ومش كده حدوده بقى. لا مش ده المقصود يا اخوان، دي القصص الهايفه الهابطه اللي بتفسد الشباب ما تصلحوش. ما تربيش على عقيده الا عقيده الفسق والغرام والعشق والعواطف الكاذبه. لا، عايزين نربي رجال على سنه الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله عز وجل. ارميه في البحر عشان ما عشان ننجي من فرعون، فالتقطه آل فرعون. يبقى ايه اللي حصل؟ هل اخلف الله وعده؟ لا، ولكنه لطيف يوصل البر من حيث لا تدري. اديك رحت الجامع يا سيدي واديك عملت، شفت ايه اللي حصل؟ ما قلت لك ما تروحش. لا تروحش ازاي؟ ده هو اللي قال الخوف في المسجد، يبقى لازم نلقيه في المسجد. هو اللي قال في بيوت اهل الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يبقى هو ده البيت اللي هيتربى فيه، وهو ده المكان اللي هينشا فيه. يا اخواني ابدا ما يضيعه، حتى اذا رايت ما حصل الضر فليس بضر، لان عواقب الامور لا يعلمها الا الله. شفنا ان التقطه آل فرعون ليكون ايه؟ ليكون لهم عدوا، الله اكبر، وحزنا. ده مين ده؟ عدوا يعني يعاديهم، حزنا يعني يحزنهم. هو مين يحزنهم؟ يعاديهم ويحزنهم يا طارق؟ لا يعاديهم ولا يحزنهم. لو تعبهم قوي كده عيل لسه مولود بقاله شهر ولا بتاع، ما نقدر نفكر في الموضوع على كده. لا، إذا أراد الله أمرا إيه؟ كان. فالتقطه دي تبقى في باب اللقطة، أو آسف في باب اللقيط. اللقطة لما تلاقي حاجة زي كده، لقيت موبايل، لقيت كتاب، جهاز محمول، لقيت كتاب، لقيت كذا. لكن اللقيط يبقى إيه؟ بني آدم، إنسان، طفل، اسمه لقيط. وجد آل فرعون موسى لقيطا، فالتقطه فسمي لقيطا لذلك. آل فرعون فالتقطوا آل فرعون نجاة ولا هلاك؟ ردوا نجاة. في سنة الله وأمره نجاة، وفي سنة الناس هلاك. فالتقطه آل فرعون تعني عداوة ولا تعني حنان وكفالة؟ في عرفنا احنا تعني عداوة وفتح. اهو لا لقى ابن ولا صبي وهو بيأثر الصبيان في السنة ما قالوش ليه؟ سبحان الله، اراد الله ان يجعل بيت فرعون بيت الحضانة والحنان والكفالة لموسى من دون سائر الابناء. في قوة أفضل من قوة الله؟ في حكم ينفذ غير حكم الله؟ لازم خلنا الكلام ده، عندنا يقين ربنا كان بيخاطب المستضعفين في مكة في ذلك الوقت. فالتقطه آل فرعون الذي يعلم وأنتم لا تعلمون، نجاه من فرعون بالدخول على فرعون. فهموا ليه؟ نجاه من فرعون ازاي؟ بالدخول على فرعون. ليكون اللام دي بيسموها شباب لام العاقبة، ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون في العاقبة في المآل بعد ذلك عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. سبحان الله، يا رب سبحانه مش محتاج ان يبرر، ولكن يذكر لك ليه هيكون عدو يكون حزن وهينتهي ملكهم بسببه. ليه؟ ليه؟ لأنهم كانوا خاطئين، فعلم أن سبب كل نقمة هي الخطيئة. لأنهم كانوا خاطئين أرسل الله عز وجل إليهم أن يكونوا الهلاك بسببه، حتى لو كان طفلا صغيرا. هتكون خاطئ وظالم هيبعت لك ولو شيء تافه كده يدمر حياتك كلها، حتة فيروس، طفل، بكتيريا، طفل، شيء ما كنت تعمل له كده. إياك أن تكون من الخاطئين، الخطيئة هي سبب كل مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وعلشان كده لأجل ذلك كان لهم موسى عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما، إيه اللي جاب جنودهما هنا؟ سبحان الله، هو اللي كان ظالم بجد مين هو؟ وما جنود دول كانوا شغالين بيه؟ زي ما بيقول بيعملوا مش كده؟ هل هذا يبررهم؟ إن أطعنا سادتنا وكبراءنا؟ لا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. اللي فعل واللي اتبع الكبراء واللي اتبعوا الكبراء كانوا خاطئين، ولهذا هيظل معانا دايما ايه؟ وجنود، وجنود ربنا ياخذه ياخذه ايه؟ وجنود. وهكذا تعرفين الجيش اللي يخسر فيه وهو اخر الزمان لما يذهب يغزو الكعبة يخسر فيهم جميعا كلهم القادة والجنود، حتى لو كان فيهم السوقة. السوق يعني بيسوق ماشي يبيع لب يبيع سوداني يبيع عصير يبيع سندوتشات تدين في الجيش، لكن الكل هيخسر بيه لانهم كانوا من جنودهما. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالخطيئة يا اخواني اياكم والخطايا والذنوب، لو ارتفعت عن هذه الامه او من هذه الامه الخطايا والذنوب اوشك الله عز وجل ان يكتب لها نصرا قريبا ان شاء الله تعالى. غدا نعرف في الآيات القادمة كيف نجي الله سبحانه وتعالى موسى وجعله لهم عدوا واحدا. كل قول هذا استغفر الله العظيم. بس ما قصش أسئلة. عايزين دلوقتي الكتب المقترحة. أولا نقول الأسئلة الأول، ما معنى كلمات التاريخ على شيعا؟ شيعا يستحيي حزنا. على فكرة حزنا يقال حزنا ويقال حزنا، الاثنين صح، زي رشدا ورشدا وسقما وسقما وعدما وعدما، نفس الكلام حزنا وحزنا، لغتان في لغة العرب وهو قراءتان عربية. السؤال الثاني: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، متشابه لا يعلمه إلا الله. فين الدليل على كده؟ المؤمنون هم المنتفعون بالقرآن، أسلوب القرآن القصصي أن يبدأ بالقصة مجملة ثم يسردها. القرآن يربأ بأهله أن يضيعوا أوقاتهم فيما لا يفيد، يربأ بأهله. عارفين كلمة يربأ؟ يقول لك اربأ يعني تشيل ايدك من الارض ده، يعني ارتفع عن هذا الدنس، ارتفع عن هذا الشيء السفلي. وان يربأ بنفسه يعني يعلو بنفسه عن ذلك، ان يضيعوا اوقاتهم فيما لا يفيد. فين دي؟ ان فرعون على في الارض وما قالش لا مين في اي فرعون ولا اي ارض، فيها شويه بس. الخوف على زوال الملك سبب ظلم الظالمين، فين دي؟ طبعاً ضعيفة منهم إذا بحضناهم. حرص الأعداء على تقليل الناس، الإصلاح يكون بالوحي. كتاب اللقيط في الفقه، اذكر هنا على اللقيط ماشي عم. عاقبة الأمور لا يعلمها إلا الله، فين الشاهد؟ ليكون لهم عدوا وحزنا من العاقبة. الخطايا والذنوب سبب كل نقمة. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله